إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، الكفر أمر عجيب، فمع ظهور أدلة الإيمان ظهور قاطع. أدلة الإيمان تفيد العلم الضروري الذي يستحيل دفعه في كل ذي عقل وكل ذي لب، إلا أن الكافر يصر على الكفر مع رؤيته وعلمه لمآل كفره. فوعيد الله تبارك وتعالى حق وظاهر وبين، وقد تهدد الله تبارك وتعالى الكفار على مدار الرسالات من أول رسالة إلى آخر رسالة، والنذارة قائمة، فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين، عملهم الأساس، مبشرين من أطاعهم بالجنة ورضوان الله تبارك وتعالى وإنعامه وإفضاله عليهم في الدنيا والآخرة، ولاية الله تبارك وتعالى، ومنذرين من عصاهم بالنار، أكبر نذارة، وكذلك بالعقوبات دون النار في الدنيا وفي القبر وفي البرزخ ويوم القيامة. كل هذا جاء على لسان الرسل بكلام واضح لا يحتمل اللبس، والكافر يطلع على هذا ويراه، ولكنه يصر على الكفر. والكفر حالة عجيبة، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن الكفر يستمر بالكافر إلى يوم القيامة، بيوم القيامة يستمر على الكفر كذلك. وهذا أمر عجيب، وهذا أمر عجيب. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قال جل وعلا: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هكذا في البعث في النشور وهم بين يدي الله تبارك وتعالى، والله والذي يسألهم مباشرة: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين الآلهة التي عبدتموها من دون الله. يقول جل وعلا: ثم لم تكن فتنتهم، حجتهم التي فتنوا بها، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يحلفون بالله تبارك وتعالى وهم بين يديه سبحانه وتعالى ويوم القيامة أنهم ما كانوا في الدنيا مشركين. قال جل وعلا: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وهذه حالة المنافقين كذلك، نفس أهل النفاق، والنفاق كفر وإظهار للإسلام، لكن يظل المنافق منافق حتى أمام الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فيحلفون له أنهم كانوا مؤمنين في هذه الدنيا كما يحلفون لكم في الآن في الدنيا، فهم يحلفوا بالأيمان المغلظة أنهم من أهل الإيمان، وهم يعلمون في قرة أنفسهم أنهم من أهل الكفر، كما قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال جل وعلا: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن يستمر معهم هذا الكذب ليوم القيامة وهم في المحشر وبين يدي الله ويكذبون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، يحلفون لله كما يحلفون لكم، يحلفون لله بالكذب أنهم ما كانوا إلا مؤمنين ومصدقين كما يحلفون لكم. هذا الكفر حالة عظيمة جدا، حالة عظيمة، ولا يخرجه عن هذا الكفر إلا العذاب، إلا العذاب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل. إذا جاءهم تأويل ما يتوعدهم الله تبارك وتعالى به، عند ذلك يعني يخرج كل ما كان في قلوبهم من هذا العناد والكفر. فالذي يخرج هذا منهم هو النار، هو النار، عذاب النار. أما إذا كانوا في فسحة من الأمر وظنوا أن الكذب ينفعهم فيكذبون، حتى أمام الرب تبارك وتعالى يكذبون. فلذلك الكفر حالة، حالة عجيبة، عناد، عناد. الكافر معاني. والله يقول إن الذين، قال جل وعلا إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغون. فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير. كبر عن اتباع الحق، وما هم ببالغيه لن يصلوا إلى ما في قلوبهم من الكبر، فالنار تصهرهم وتقهرهم. تبقى النار هي وهي. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. هذا هنا، هنا اللحظة التي يعترف بها بالصدق، وقال ولو ترى إذ وقفوا على النار، أوقفهم الله على النار، فقالوا يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال جل وعلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بل بدا لهم، ظهر لهم يعني هذا الإيمان، ما كانوا يخفون من قبل الإيمان الذي كانوا يخفونه لكنهم يردونه ولا يحبون أن يستجيبوا له. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إلى الكذب وإلى الكفر مرة ثانية وإنهم لكاذبون. فالكفر أمر عظيم، الكفر أمر عظيم. وسواء كان هذا الكفر كفر على الإطلاق بكل آيات الله تبارك وتعالى، أو كفر ببعض ما جاء به الله تبارك وتعالى، فهو أمر عجيب كذلك. وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يرضى في الدين إلا بالإسلام، دينه الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ولا يقبل الله تبارك وتعالى من عبد أن يسير مع هذا الدين إلى منتصف طريق، وأن يأخذ منه ما يشاء ويترك منه ما يشاء. اليهود مؤمنون ببعض الدين، مؤمنون ببعض الرسالات، لكنهم كفروا بالبعض، كفروا بعيسى وكفروا بمحمد، وهذا لا يفيدهم. الذي تمسكوا به من الدين من الإيمان بالله تبارك وتعالى وأنه خالق هذا الكون وأن هناك بعث وهناك نشور، كل هذا لا يفيدهم. ماذا يفيدهم هذا؟ هم بهذا الذي كفروا به كفر، كفرهم بعيسى كفر يخرجهم من طريق الله تبارك وتعالى، وكفرهم بمحمد كفر. وقال جل وعلا عنهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فهذا كفر، كفر النصارى كفر، لا يفيدهم أنهم آمنوا بالرسالات السابقة وآمنوا بالبعث، كل هذا لا يفيدهم ما دام أنهم تخطوا أمر الله تبارك وتعالى اعتقادا وعملا. فرفع عيسى إلى أن جعلوه ابن الله تبارك وتعالى كذب وافترى على الله، لا يفيدهم بقية ما آمنوا به من آدم ومن الرسالات السابقة، لا يفيدهم هذا. وكذلك الشأن في من يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، يؤمن بمحمد ولكنه يكفر ببعض ما جاء به، كفره ببعض ما جاء به كفر وهو لا يقبله الله تبارك وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام الانقياد التام، الانقياد التام لله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبد إلا أن يكون منقادا انقيادا تاما، يصدق بكل ما جاء وكذلك يلتزم ويؤمن بكل ما أمر الله تبارك وتعالى به فيقول سمعت وأطعت. هذا هو الدين عند الله تبارك وتعالى، الدين عند الله هذا، والله لا يقبل تجزئة فيه، لا يقبل الله تجزئة فيه. قال جل وعلا قولوا قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا دين الله، هذا دين الله. ويبقى الكفر، الكفر حالة، حالة تدعو للعجب. أنت يا من كفرت بكل ما جاء به الله أو ببعض ما جاء به الله، ما يغنيك هذا. الله حق، لقاؤه حق، الجنة حق، النار حق، وعده حق، وعيده حق سبحانه وتعالى. وهذا دينه وهذا شرعه وهذا صراطه المستقيم، لما الكفر بعد ذلك؟ دواعي خروج الناس عن طريق الله تبارك وتعالى دواعي عجيبة وأمر عجب. إبليس أمره عجب. إبليس لا شك أن ما يصدق به من أدلة الإيمان كثيرة، فهو يؤمن بالله ويؤمن بلقائه ويؤمن بيوم القيامة، ولكنه لم ينفذ أمر الله تبارك وتعالى كبرا وعجبا بنفسه واحتقارا لآدم، وأنه لا يمكن. قال أسجد لمن خلقت طينا، قال رأيتك هذا الذي كرمت عليه، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل. لقاء الله حق، وعده حق، وعيده حق، لما هذا اللعين يفعل بنفسه هذا الفعل ويأخذ على نفسه أن يفعل هذا؟ هذا الكفر والعناد، وإلى النار، وإلى النار. يظل على هذا النحو في عناده وكبره ومحاربته لله ورسالاته إلى النار، إلى أن يقف في النهاية ويقول، قال جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أليس هذا من العجب؟ كفر إبليس من العجب، كفر من كفر بعد ذلك من كل الكفار عجب. فإن الله تبارك وتعالى لم يهلك قوما من هؤلاء الكافرين إلا بعد أن بين لهم البيان الكامل. قال: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال: وما كنا مهلك القرى وأهلها غافلون. لا يمكن أن يهلكهم الله تبارك وتعالى وهم غافلون عن الأمر الإلهي، عما يتوعدهم الله به ويتهددهم به. لكن بعد البيان، بعد البيان. وهذا الحال ماثل أمامنا. هذا كتاب الله تبارك وتعالى، هذا كتاب الله لا لبس فيه ولا غمه، وأصبح بكل اللغات وبكل هذا، وهو لسان عربي يفهمه العرب جميعا، وقد ترجمت معانيه إلى عامة لغات العالم، وهو رسالة الله إلى العالمين كلهم. ولكن من، كم عدد الذين يؤمنون به إيمان صحيح ويدخلون في الإسلام، يسلم لله تبارك وتعالى، يقول: آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو يعلم معناها، يعلم أنه لا إله حقا إلا الله، وأن الله هو الذي يعبد وحده سبحانه وتعالى، وأن صراطه هو الصراط لا غيره، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ويسير في صراط الله تبارك وتعالى ولا يخرج خروج كفر عن هذا الصراط. قلة قليلة، قلة قليلة مع هذا البيان والإيضاح والوعد والوعيد. ويبقى الكفر أمر عجب، الكفر أمر عجيب، عجب الله تبارك وتعالى. وإن تعجب فعجب قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويبقى الكافر يكفر في الدنيا ويكفر كذلك بين يدي الله تبارك وتعالى، يستمر كفره حتى بين يدي الله يحلف بالله كذب وأنه ما كان مشركا ولا كان على هذا النحو. فهذا أمر عجيب، وهذا لا تصهره إلا النار. لذلك أصبحت النار هي الحل الوحيد لهؤلاء أن يعذب في النار على هذا النحو. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن الكفر يبقى أصل فيه وأنه لا يخرج منه. لو رده الله تبارك وتعالى إلى الدنيا مرة ثانية بعد أن عاين العذاب هذه المعاينة فإنه يعود إلى الكفر. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. استغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. الإيمان بالله يورث التقوى. لا يمكن أن يكون هناك مؤمن بالله ولا يتقي. معنى مؤمن بالله معناه يخاف. وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به ولا عقوبة أشد من عقوبته وهو قائم على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الله عند قلب كل أحد وعند لسانه وعند سمعه وعند بصره. ما تلفظ من قول إلا وهو مسجل مدون عنده. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل إيمان بالله تبارك وتعالى لابد أن يورث التقوى. إذا لم تورث التقوى لا إيمان. لا إيمان. ما في تقوى ما في إيمان. يعني ما في مخافة من الله ينتفي الإيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. ففي ما في مخافة من الله وقت الفعل وقت المعصية لا يمكن أن يكون هناك إيمان في هذا الوقت. فكل مؤمن لا بد أن يخاف الله تبارك وتعالى. مؤمن معناه يخاف الله. لا يخاف الله لا يخاف الله إذا انتفى الخوف من الله تبارك وتعالى انتفى الإيمان. والله له صراط وطريق واحد لا طريق ولا يقبل التجزئة في دينه. تقبل الإيمان لا بد أن تقبله كله. رفضت شيء منه برفضت الإيمان. تشريع الله تبارك وتعالى لا بد من قبوله كله. أما أن تأخذ ما تشاء وتترك ما تشاء تكفر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فهذه حقيقة الإيمان عند الله تبارك وتعالى. فلذلك بعض الناس طبعا يرى انه واحد يرى ان الله موجود مؤمن خلاص. ما دام هو الله موجود يؤمن بوجود الرب تبارك وتعالى خلاص هذا تمام الايمان. وان كان يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى فان الايمان بمطلق وجود الله تبارك وتعالى لا يدخل الجنة ولا يخرج من عقوبة الله تبارك وتعالى الا بان تدخل في الايمان كله وفي الاسلام جميعا. لا يترك منه شيء. هذا طريق الله تبارك وتعالى طريق واحد. من دخل فيه لا بد أن يدخل فيه كله. أما إذا خرج ولو في جزء صغير منه يبقى خرج. إذا أراد الخروج خرج. كذب ببعض ما جاء به الله تبارك كذب بخبر أو رد أمر من الأمور قال لا ألتزم به كفر بالله تبارك وتعالى. إبليس خرج بأمر واحد خرج من الطاعة خرج إلى الكفر برده أمر واحد من أوامر الله تبارك وتعالى وإلا فقد كان عابدا لله. لكنه لما رد الأمر الإلهي كفر بالله تبارك وتعالى. فهذا الدين لا دين عند الله إلا هذا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام.